القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء جديد مع حديث التراث، حيث نلتقي اليوم مع أحد علماء جامعة الأزهر الراحلين الذين جمعوا بين علم الشريعة وعلم الحقيقة. إنه العالم الراحل الدكتور محمود ابن الشريف، الذي ولد في 22 من شهر مايو عام 1924. حصل الدكتور محمود ابن الشريف على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن عام 1969، واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت الدكتور محمود ابن الشريف وهو يحدثنا تحت عنوان الرسالة الأخيرة. بسم الله. مستمعي المؤمنين، الإنسانية في مهدها لما تتفتح عيونها بعد، والكون من حولها غر سازج، والعقل البشري قاصر عن إدراك المفاهيم والقيم، والطبائع لم تسقلها يد التوجيه والمعرفة، وأراد الله للإنسانية أن ترقى وتنهض، وللكون أن يزحف ويتطور، وللعقل أن يعمل ويفكر، وللطبائع أن تسمو وتصفو. فأرسل رسله وهداته ودعاته يبينون ويقوون ويقومون، لكل رسول مجال، ولكل مرشد ميدان، ولكل داعية ناحية يدعو إليها ويعمل من أجلها، تجمعهم جميعا كلمة التوحيد، توحيد الله. وكانت رسالة موسى تهدف إلى هداية قومه وتحريرهم من عبادة فرعون، وكانت رسالة عيسى تخليص القوم من إسار المادة، وكان يقول: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني ملكوت السماوات. ومن قبلهما تناول كل رسول بجانب الاتجاه التوحيدي منحا خاصا، والرسل كثير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كل أخذ دوره ووضع لبدة في بناء الإنسانية، ثم أراد الله لهذا البناء أن يتكامل، وللإنسانية أن تبلغ رشدها وأعلى قمتها، فكانت الرسالة الأخيرة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، للروح وللجسد، للعقل وللبدن، للدين وللدنيا، فتفتحت أعين الإنسانية على مثل وقوانين، مثل سماوية هادية وقوانين إلهية، أيقظت الوجدان وصقلت الروح، وكملت للبشرية بهذه الرسالة الأخيرة راحة النفس وصفاء الروح ونقاء الضمير وسلامة الوجدان. وشريعة عامة تامة كاملة شاملة، لذا كانت خاتمة الشرائع، وصاحبها خاتم الأنبياء والرسل. ومن قبل كانت كل شريعة خاصة بأمة الرسول الذي بشر بها، وتنسخ وتزول بموته، لأنها كانت مفصلة على قد أمته فحسب، لا تتلائم مع أمة سابقة ولا تتواءم مع أمة لاحقة. هكذا تشريع الله، جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، والأمم كالنفسيات، ما يصلح لواحدة لا تصلح به الأخرى. وعن الرسالة الأخيرة يقول القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول خاتم الأنبياء عن رسالته الأخيرة: أنا العاقب فلا نبي بعدي، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. تحت عنوان الرسالة الأخيرة حدثنا العالم الراحل الدكتور محمود بن الشريف. مستمعينا الكرام، غتم بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث غدا لقاء جديد.